عن أدوية القرآن وشفاء القرآن، حيث الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام، إذ يقول ربنا الملك العلام بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. إخوة الإسلام، سبق الحديث مع حضراتكم حول الوصية الأولى ألا تشركوا به شيئا والوصية الثانية وبالوالدين إحسانا، وهذا موعدنا بإذن الله تبارك وتعالى مع الوصية الثالثة: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. أيها الثالث مما أتلوه عليكم من وصايا ربكم ألا تقتلوا أولادكم من فقر نزل بكم، لأن الرزق بيد الله وحده، هكذا على الجملة. إخوة الإسلام، الوصية الثالثة جزء مرتبط بالأسرة ومرتبطة بالوصية السابقة لها، بل والأولى أيضا. أما ارتباطها بالوصية السابقة لما أوصى الله عز وجل الأبناء بالآباء فأوصى بالبر والإحسان وبالوالدين إحسانا، أوصى الآباء بالأبناء في أهم حقوقهم، فقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فكلاهما إصلاح للأسرة في أصلها وفي فرعها، في أصلها حيث الأمر ببر الوالدين والإحسان إليهما، وفي فرعها حيث بيان أهم حقوق الأبناء. والوصية الثانية والثالثة وكلاهما عن الأسرة ارتبطتا بالوصية الأولى التي هي الأمر بعبادة الله وحده والبعد عن الشرك. وكما بينا طالما ربط ربنا عز وجل أمر الأسرة المسلمة أو أمر الأسرة عموما بقضية عبادته والأمر بتوحيده والنهي عن شركه، لتنال هذه الوصية من القداسة ما لأمر العبودية من الأهمية وما لأمر التوحيد من العظمة في هذا الدين. لذا فهناك ترابط بين هذه الوصايا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. سبحان الله، وهل يعقل أن يقتل والد ولده؟ وهل يعقل أن تقدم أم على قتل أولادها؟ كذا تفعل الجاهليات بأهلها، والجاهليات تتنوع وتتعدد ولا تتقيد أو تنحصر. ولذلك رأينا في القديم أناسا يقتلون أولادهم في الجاهلية القديمة، تمثل ذلك في أن والدا يقتل ولده خشية الفقر، أو يقتله لحلول فقر واقع به فعلا. ورأينا في الجاهلية القديمة من يقتل البنات خاصة خشية العار، ورأينا كيف زينت الجاهلية لأهلها وسول الشرك لأصحابه، كيف يقتل الولد تقربا إلى الآلهة، كمن نذر إذا رزق بعدد من الأبناء أن يذبح واحدا قربانا للآلهة. هذا ويزاد على هذا في الجاهليات الحديثة أن هناك من القتل الإجهاض، ولو كان يسمى إجهاضا آمنا، وهناك من صور القتل في الجاهليات الحديثة ما يسمى بتحديد النفس، وهناك القتل لعوامل الهوى إذ تقدم المرأة على قتل أبنائها ربما من أجل أن تحقق رغبة جنسية لها بارتباطها بعشيق أو صديق عساه يكون زوجا لا يسترق وجود الأولاد. إذن الأمر وإن كان مستغربا لكنه واقع بالفعل، فهناك صور متعددة لقتل الأولاد أو أسباب متنوعة. لذا كانت هذه الوصية في سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وجاءت الوصية على غرارها في الوصايا الغراء في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وقد بين ربنا عز وجل مدى خسارة الذين يقدمون على هذا الصنيع، فقال في سورة الأنعام نفسها: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ولك أن تتأمل كلمات الآية، فقد لا نجد متسعا من الوقت لتفسيرها والوقوف عند ألفاظها. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. سفها بغير علم، وأي سفاهة أكبر من تلك السفاهة؟ وأي سفاهة أشد من تلك السفاهة؟ وأي جهل يفوق ذاك الجهل؟ سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ثم إن ربنا جل وعلا يبين لنا بصريح العبارة من وراء هذا المخطط، من وراء تلك السفاهة، من وراء هذه البلاهة. قد زين لكثير، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. وفي السياق كان يغني الضمير عن الاسم الظاهر لأن الحديث عن المشركين، لكن ينعى الله عز وجل هذا الأمر بالأسلوب الظاهر وبالاسم الواضح، بأن الذين زينوا هذا الصنيع للجاهليين في كل مكان إنما هم أهل الشرك والكفران. وكذلك زين، والأمر يزين ويزركش ويزخرف بحيث لا تستطيع أن تسميه قتلا، وبحيث تستطيع أن تبتعد به عن جانب القتل وكبيرة القتل. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. هؤلاء السدنة الآلهة والنصابون والمحترفون والدجالون والأفاكون في كل وقت وحين. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم أي ليوقعوهم مواقع الردى ومواقع التهلكة، ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. وليلبسوا عليهم دينهم ليس قتلا للأولاد وإنما هو إظهار ليس قتلا للأولاد وإنما هو تنظيم أسرة ومحافظة على بيئة ليس قتلا للأولاد وإنما هو خوف من الضياع وأمثال هذا مما تروج له الجاهليات في القديم أو في الحديث على حد سواء ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. هذا وكم لبس علينا في أمر الدين، هذا وكم توالت المؤامرات وتتابعت المؤتمرات من أجل قتل الأنفس، من أجل قتل الأولاد، سيما في المجتمعات الإسلامية باسم تحديد النسل. فرفض هذا الشعار فاستبدل بتنظيم النسل، فرفض هذا الشعار فاستعيض عنهما بتنظيم الأسرة، ومع ذلك استمر حينا ثم استعيض عنه بنافذة أخرى تقام لها المؤتمرات في الأوقات الحالية ومن قبل ذلك باسم الصحة الإنجابية، الصحة الإنجابية، المحافظة على المرأة، المحافظة على المجتمع، البعد عن الضياع، ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. السبب الأول من أسباب قتل الأولاد في كل الجاهليات هذا المصرح به في الآية، قتل الأولاد خشية الفقر أو لنزول الفقر. قال ابن عباس وابن مجاهد والسدي وغيرهم الإملاق هو الفقر. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر نزل بكم. وفي آية الإسراء خشية إملاق، أي لا تقتلوا أولادكم ولا تمنعوا مجيئهم ولا تحددوا نسلكم خشية كثرة الأولاد، فيترتب على ذلك كثرة الفقر. إنكم تخشون كثرة الأولاد خشية الفقر، فإذا بالله جل وعلا يضمن لنا الأمر من كل جوانبه لا تقتلوا أولادكم ولا تحددوا نسلكم، والمرأة لا تجهض نفسها ولا تئنوا بناتكم لفقر نزل بكم، فإن الله ضمن لكم الرزق سيرزقكم وإياهم، ضمن رزقكم وسيرزق الأبناء تبعا لكم. وفي الصورة المقابلة ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية أن ينزل الفقر بكم لكثرة عيالكم، لا تقتلوهم ولا تمنعوهم حق الحياة ولا تجهضوهم ولا تفعلوا شيئا تحت أي اسم أو راية في جاهلية قديمة أو حديثة، لأن الله ضمن رزقهم وسترزقون برزقهم، سنرزقهم وإياكم. فالله أكبر، كم يتسع رزق العبد، كم يتسع رزق العبد بكثرة أولاده، لأن الله بين أنه كما يرزقنا سيرزق أبناءنا ويرزقنا برزق أبنائنا. سنرزقكم وإياهم عند نزول الفقر، ونرزقهم وإياكم خشية نزول الفقر، أيطمئنوا إنهم سيولدون برزقهم وترزقون برزقهم. ولذلك ضمن الله عز وجل أمر الرزق، ولا يجوز لمسلم ولا لكافر أن يقتل ولده أو أن يمنع نفسه خشية الفقر أو لنزول الفقر، أو أن يربط أمر النسل بأمر الرزق، ذلك أن الرزق مضمون كما أن الأجل معلوم. لذا قال ربنا عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، كما قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. إن أمر سعة الرزق وضيق الرزق لا يرتبط بأمر الإنجاب وكثرة النسل من قريب أو من بعيد. إذا ما ضيق على الرزق فذاك من سوء الإنتاج أو من سوء الاستهلاك. إن كثرة الأيدي البشرية أمر مطلوب لمزيد من اقتصاد البلاد، وإن محاربة كثرة الناس محافظة على اقتصاد البلاد إنما يتنافى هذا مع أبسط قواعد الاقتصاد المعروفة في العالم، أن الاقتصاد يحتاج إلى كثرة أيدي عاملة. أما إذا وجدت الأيدي وصارت بها بطالة ولا تعمل، فذاك سوء تخطيط لا يعود السبب فيه إلى كثرة الأيدي العاملة، وإنما إلى كثرة البطالة. فأبسط قواعد الاقتصاد هو تكثير الأيدي العاملة. لذا في عالم الاقتصاد الصحيح لا يربط أبدا بين كثرة الشعوب وضعف اقتصادها، إنما العكس من ذلك، أنه كلما قلت الأيدي العاملة كلما ضعف اقتصاد البلاد. ولذا ففي مجتمعات غير مجتمعاتنا يشجع على زيادة النسل والإكثار من البشر لحصول مزيد من الرخاء والرفاهية في عالم الاقتصاد للدول. وربنا عز وجل يدعونا لأن نأخذ بأسباب الرزق بسبب مادي هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وبأسباب معنوية منها: ولو أن أهل القرى لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وضرب الله لنا الأمثال، ومن بين هذه الأمثال: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، آية جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور؟ لذا قال ربنا عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. فالسبب الأول إذن هو الفقر الواقع أو الفقر المتوقع، وقد ضمن الله في كلي الحالتين أمر الرزق حتى لا نقتل أولادنا تحت أي اسم، أو استجابة لأي مؤتمر، أو تحقيقا لأي شعار. أن نقتل أولادنا خشية الفقر أو لنزول الفقر فعلا، فإن الرازق هو الله، وأمر الرزق لا شك فيه، ومن شك في الرزق شك في الرازق جل وعلا. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. لذا أحذر إخوان أن يقع تحت أي اسم أو شعار تحديد نسل أو ما إلى ذلك لعامل اقتصادي، لأن القضية تخرج من مسألة فقهية يمكن أن يكون خلاف حولها، إلى قضية عقدية ترتبط بالشك في الرزق الذي يوصل إلى الكفر بالرازق جل وعلا. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ولذلك فيجب على كل مسلم أن ينهى بنفسه عن هذا التفكير الشيطاني الذي يجعله يفكر في منع ذريته أو تحديد نسل أو إجهاض زوجة لعامل يرتبط بالرب. فذاك أصعب الأمور في تلك المسألة. المسلم يعتقد أن الله هو الرزاق، والمسلم لا يشك في قضية الرزق، كما أن الأجل معلوم فالرزق مضمون. ولذلك بفضل الله عز وجل لا نستجيب نحن المسلمين للدعايات المغرضة في قتل أولادنا من هذه الناحية أبدا. وكم اجتهد أعداء الإسلام في أن يحددوا نفس المسلمين، ولكن الله عز وجل أراد غير ذلك، والله غالب على أمره. في بلد كمصرنا هذه، منذ أن كانت أيام الثورة لا تزيد على 22 مليونا، وحملات تحديد النسل تدفع لها المعونات المشروطة وغير المشروطة، حتى زاد أبناء بلدنا على 60 مليونا، ذلك لتعلم كما قال الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. ولذا فنحن نريح أنفسنا ولا نتعبها في هذا الجانب لأن إرادة الله غالبة، إنما فقط نبين حكم الإسلام لمن أراد أن يتعلم أحكام الإسلام. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، هذا هو السبب الأول وله تفصيل يأتي بعد الصلاة إن شاء الله جل وعلا. ثم أكمل القول حول السبب الثاني الذي هو وقت البنات. كان الناس في الجاهلية يعيدون البنات أن يقتلونهن وهن أحياء، يدفنوهن وهن أحياء. لما ذاك الوقت؟ خشية العار، قبائل تقتل أولادها الذكور خشية الفقر، وقبائل تقتل بناتها خشية العار. قال الله جل وعلا وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت. ومما يضاهي هذا الوعد ما يقع من إجهاض في مجتمعاتنا الحديثة بأسباب وبغير أسباب. فقد يكون الإجهاض لأن الأمة لا تريد الحمل، حملت دون رغبة منه، أو ربما كان الحمل غير مرغوب فيه لأنه جاء من طريق غير شرعي، أو إجهاض لسبب أو آخر تتعدد فيه الأسباب والأهواء. وذاك الوقت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. في الجاهلية كما جاء في الحديث أن الرجل إذا رزق بمن كان يقول لزوجته استبقي واحدة وإذ الأخرى، يستحيي واحدة يستبقيها ويقتل الأخرى يئدها. فإذا كانت التي ستؤد قال لزوجته أنت حرام علي كأمي إن لم تئديها، ثم يذهب إلى أهله يغدو أو يروح. فتقوم الأم بتنظيف ابنته وتلبسها ثيابها ثم تدعو أهلها، فلا زلنا يداعبنا البنت الصغيرة ويلاعبنها ويجعلنها بينهن في مداعبة أو ملاعبة أو مبادلة قبلات. فإذا ما رأت المرأة زوجها وقد أقبل قمنا فحفرنا حفرة لتلك المسكينة فألقيناها فيها ثم أهلنا عليها التراب. ما هذا؟ ما هذا؟ أي آدمية، أي إنسانية، أي عقل، لكنها الجاهلية، لكنه الشرك والكفر. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم. وفي هذا الأمر وتلك القضية وجدنا قول الله جل وعلا: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يمسه في التراب ألا ساء ما يحكمون، ألا ساء ما يحكمون. وكم نجد هذا المعنى في المجتمعات الجاهلية الحديثة لمن لم يفقه دينه ولم يعرف الإسلام. كم يحزن إذا رزق بالبنات، كم من أناس طلقوا زوجاتهم لأنهن ينجبن البنات، ما دخلهن في ذلك، ولا دخل لهن ولا لهم ولا إرادة، إنما الإرادة لله والحكم لله، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. بمنطق علمه وقدرته يعدد وينوع في خلقه، ولا راد لقضائه ولا مرد لمشيئته سبحانه وتعالى. له الأمر من قبل ومن بعد، فليفعل الناس ما يشاءون، فإن إرادة الله نافذة. جاء رجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الحفل عن جاريته، فقال: لا عليكم ألا تفعلوا، فإنه ما قضى الله سيكون، أو فإنه سيأتيها ما قدره الله لها. وكان الأمر على نحو ما قدر الله وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد علمت ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة، فإذا شرع الله لنا أن نأخذ بأسباب صحيحة أخذنا بها، وإذا لم تتح لنا تلك الأسباب فلا يجوز لنا خروج ذلك الباب، إنما نأخذ بالأسباب فيما صح وفيما شرع، من باب أننا نفر من قدر الله إلى قدر الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ما بعدها يا إخوة الإسلام، في قول الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ذكرنا السبب الأول المرتبط بالعامل الاقتصادي، والسبب الثاني المتمثل في وادي البنات. وكانت الجاهلية القديمة تفعل سببا ثالثا في قتل الأولاد، تقتل الأولاد بسبب ثالث وهو النذر للآلهة لما رزق بعدد من الأبناء، يذبح واحدا منهم كقصة عبد المطلب المعروف لما رزق بعشرة أبناء نذر أن يذبح واحدا منهم للآلهة. وكانت القرعة في كل مرة تأتي على عبد الله الذي هو والد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شابا لم يتزوج بعد، والقوم يطالبونه بأن يفدي ولده حتى فداه بمئة من الإبل. وإذا كان يقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا ابن الذبيحين، الذبيح الأول إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، والذبيح الثاني أبوه عبد الله لما أقدم والده على ذبحه تقربا للآلهة. وذلك من ضلال الجاهلية، وهو من جنس ما قاله الله: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء ليردوه وليلبسوا عليهم دينهم. وقاله الله عز وجل مبينا سفه الجاهلية وضلالها في الآية الأخرى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. هذا وكما أشرت بأن الجاهليات تتحدث وتختلف من عصر إلى عصر ومن مكان إلى مكان، ولذا فهذه الأسباب الثلاثة التي وجدت في القديم زادت أسباب أخرى في العصور الحديثة، ومنها إباحة الإجهاض، ومنها ما يسمى بتحديد النسل. تحديد النسل أو تنظيمه أو تنظيم الأسرة حقيق أن الإسلام